الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف الألباني رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية كالإمام، فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا، يختار أفضل من يجد علما وورعا، ويأمره بالتقوى وتحري الهدى، وتفيد ولاية الحكم عامة، فصل الحكومة، أخذ الحق ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووفي عمله ليجرى على شرطه وغير ذلك، ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، وخاصا في أحدهما أو فيهما، وشرط كون القاضي بالغا عاقلا ذكرا حقا مسلما حكما سميعا بصيرا متكلما مجتهدا وله في مذهبهما، وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء أبدا السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، هذا كتاب القضاء، وما ذكرناه هو بداية كتاب القضاء أو قرأناه هو بداية كتاب القضاء. يمكن أن نجعله في العناوين التالية: العنوان الأول تعريف القضاء، والعنوان الثاني حكمه، والعنوان الثالث اختيار القاضي وما يشرع فيه، والعنوان الرابع ما تفيده ولاية الحكم العامة، والخامس أنواع التولية من حيث الاختصاصات، السادس الشروط المعتبرة في القاضي، السابع التحكيم، الثامن الصفات المستحبة في القاضي، التاسع العدل بين الخصوم، العاشر القضاء حال تشوش الفكر، الحادي عشر قبول القاضي الرشوة والهدية، الثاني عشر من لا ينفذ عليه حكم القاضي، الثالث عشر إحضار الخصم بعد الاستعداء. هذه أبرز المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله في بداية كتاب القضاء. أما بالنسبة لتعريف القضاء، فعرف القضاء لغة بأنه إحكام الشيء والفراغ منه، وعرف شرعا بأنه تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. وقولهم تبيين الحكم الشرعي، هذا يشترك فيه القضاء مع الإفتاء، ففي كل منهما تبيين للحكم الشرعي. وقولهم بالإلزام به، هذا يخرج الإفتاء، لأن المفتي يبين ولا يلزم، وأما القاضي فهو يبين الحكم الشرعي في القضية التي ينظرها ويلزم الخصمين بها، أو يلزم المحكوم عليه بها. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على حكم القضاء، قال: وهو فرض كفاية كالإمامة، يعني وجود قضاة في بلاد الإسلام هذا فرض كفاية، إذا قام به بالقضاء من يكفي من المتأهلين سقط الإثم عن الباقي، وإن لم يقم به من يكفي أثم كل قادر على القضاء. قال كالإمامة، يعني كولاية الإمامة، ويقصد بذلك الإمامة العظمى. فالإمامة أيضا فرض كفاية، لا بد للأمة من إمام يسوسها ويحكمها. ثم بين المؤلف رحمه الله من الذي يجب عليه أن يولي القضاة. قال فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا. هذا اختيار القاضي وما يشرع فيه. يجب على الإمام وجوبا أن ينصب بكل إقليم قاضيا. وقوله بكل إقليم هذا فسر بعض الشراح بأن الأرض سبعة أقاليم، ذكروا أن الهند إقليم والحجاز إقليم ومصر إقليم والروم والشام إقليم والترك إقليم والصين إقليم والعراق وبابل إقليم. وظاهر ذلك أنه يعني يكفي في كل إقليم، مع أن هذه الأقاليم الإقليم الواحد منها متسع جدا، أنه الواجب أن ينصب فيها قاضيا. لكن الصحيح أنه ما يتقيد بهذه الأقاليم بهذا التقسيم، بل يجب على الإمام أن ينصب من القضاة ما يحتاج إليه، يعني بحسب الحاجة، مراعاة للمقصد الشرعي من نصب القضاة. فنصب القضاة وتوزعهم على بلاد الإسلام ذكر الفقهاء أن من أعظم مقاصده أن فيه حفظا للحقوق، لأنه يتوقف فصل الخصومات على وجود القاضي في البلد، وإذا كان القاضي غير موجود في البلد فهذا سيحوج صاحب الحق إلى السفر، والسفر فيه مشقة وكلفة، فقد يدع صاحب الحق حقه لكلفة السفر والمشقة. قد يقول أنا والله القضية هي 5000 ريال سفري فقط وإقامتي في البلد الآخر إذا بلده ما فيه قاضي، هذا يكلفني أكثر، فيدع حقه فتضيع الحقوق. ولهذا قال الفقهاء إن من مقاصد القضاء أن يسهل على الناس الحصول على حقوقهم. ومما يحقق هذا المقصد وهو يسر حصول الناس على حقوقهم أن ينصب الإمام في كل إقليم أو في كل بلد قاضيا، بل نقول يجب أن يتعدد القضاة في البلد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، البلد الواحد. كما تعلمون بعض المدن ما يكفيها قاضي واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، ولو كان فيها قاضي واحد لما استطاع أنه يحقق المقصد الشرعي من نصب القضاء. ولهذا نقول إن عدد القضاة أو توزيعهم على البلدان يكون بحسب الحاجة وبما يحقق المقصود الشرعي، ولا يتقيد بأقاليم أو بمناطق معينة، فهذا لا يحقق المقصد الشرعي. قال المصنف رحمه الله ويختار أفضل من يجد علما وورعا. هذا من الواجبات على الإمام أن يختار أفضل من يجد علما وورعا. المؤلف قال ويختار، لكن هذا الاختيار هو على وجه اللزوم يعني الوجوب، فيجب عليه أن يعين أفضل من يجد في القضاء في صفتين: صفة العلم وهي صفة أساسية في القاضي، وصفة الورع. وهذه قاعدة لعلي أشرت إليها فيما مضى، وهي أن الفقهاء إذا قالوا يخير الإمام أو القاضي أو ولي الأيتام أو ناظر الوقف أو الوكيل أو غيرهم من ذوي الولايات، إذا قالوا يخير فإن كان يتصرف لنفسه فتخييره تخيير شهوة، مثل من وجبت عليه كفارة يمين مثلا هو سيؤدي الكفارة عن نفسه، والفقهاء يقولون أنه يخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا تخيير إيش؟ شهوة الذي يريد، يعني إذا كان الأسهل عليه أنه يطعم يطعم، إذا كان الأسهل عليه يكسو يكسو، إذا كان الأسهل عليه يعتق رقبة يفعل ما يريد بما تشتهي نفسه. لكن إذا كان الشخص يتصرف لمصلحة غيره، فإذا قال الفقهاء يخير في المراد تخيير إيش؟ مصلحة، يعني لا يرجع إلى شهوة نفسه وإنما يلزمه أن يفعل الأصلح لمن له الولاية عليه، وهذا هو شأن الإمام فيما يقال إن الإمام يخير فيه، أو شأن القاضي أو شأن الوكيل في مال الموكل، أو شأن ناظر الوقف في مال الوقف، وغيرهم ممن يتصرفون في حقوق ومصالح غيرهم. قال ويأمره بالتقوى وتحري العدل، التقوى هي رأس الأمر والعدل هو أساس الحكم، وقد عرف الفقهاء العدل قالوا إعطاء الحق لمستحقه بلا ميل، العدل وإعطاء الحق لمستحقه بلا ميل، وهو من أعظم مقاصد القضاء، كما قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فالعدل هذا مقصد من مقاصد القضاء، فيأمره القاضي يأمره الإمام بتحري العدل. قوله تفيد ولاية حكم، هذا نضع عنوان نقول ما تفيده ولاية الحكم العامة، الحكم بمعنى القضاء، والفقهاء إذا أطلقوا حاكم يريدون به من؟ القاضي. فالمؤلف الآن يريد أن يبين اختصاصات القاضي. قال وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله ليجرى على شرطه وغير ذلك، هذا ما تفيده ولاية الحكم العامة، لأن القاضي قد يولى ولاية حكم عامة وقد يولى ولاية حكم خاص، فقد يوليه الإمام على الجنايات مثلا أو على أحكام النكاح، فيتقيد بما قيده به الإمام، لكن إذا ولاه القضاء عموما فهذا هو ما يدخل في اختصاصه، يدخل في ذلك فصل الخصومات، أخذ الحق ودفعه إلى ربه، النظر في أموال الأيتام والمجانين والسفهاء إذا كانوا ليس لهم ولي غيره، أما إذا كان لهم ولي غيره فلا يتدخل في الأمر إلا إذا وجد ما يستدعي تدخله، كذلك النظر في أموال الغائبين ممن لا يعلم خبره، النظر في وقف عمله، وقف عمله يعني بلد ولايته، الفقهاء يستخدمون كلمة العمل بمعنى بلد الولاية، فمعناه أنه يتولى النظر في أوقاف الموجودة في بلد ولايته. قال ليجرى على شرطه وغير ذلك. قال وغير ذلك مثل تنفيذ الوصايا، تزويج النساء اللاتي لا ولي لهن، وما أشبه ذلك من الأعمال. شيخ الإسلام تيمية له كلام، لأن يعني بعض الأشياء اللي يذكرها الفقهاء سواء ذكرها المؤلف هنا أو ذكرها غيره صارت الآن ليست من اختصاصات القضاة، فمثلا الأوقاف قد تسند إلى إدارة أخرى. بعض الفقهاء نظروا ذكروا أيضا من اختصاصات القضاة أعمال مثل الأخذ على يد من يضر بجيرانه أو ما أشبه ذلك مما هو الآن من اختصاصات البلدية أو غيرها. شيخ الإسلام له كلام في هذا، ذكر أن ما يستفيده الوالي بالولاية ليس له حد في الشرع، بل هو مما يختلف باختلاف الأعراف والعادات والألفاظ ونحوها. هذا معنى كلامه. وفي هذا العصر صار هناك أنظمة، يعني الشيخ ابن تيمية يقول الأعراف، سابقا لم تكن هناك أنظمة في مواد تضبط الاختصاصات، وإنما كان الغالب أن القضاة يسيرون على العرف، عرف البلد فيما يمارسونه من أعمال. فإذا ولي القضاء جرى العرف في هذا البلد أن القاضي يتولى كذا وكذا وكذا. الآن صارت الأمور محكومة بأنظمة، وولي الأمر له أن ينظم أمور الرعية، لكن هناك اختصاصات لا تنفك عن القضاة، يعني مثل قضية مثلا الفصل بين الخصوم، هذا لا يمكن أنها تخرج عن عمل القاضي. لكن هناك اختصاصات أخرى مثل ما ذكر المصنف قضية القيام على الأوقاف، هذا ممكن يسند إلى جهة أخرى، والمهم أن يكون النظر بالنظر الشرعي، يعني ليس المهم هو الاسم، المهم هو أن يكون النظر نظرا شرعيا، وأن يكون الذي يتولى هذا العمل يحكم فيه بما شرعه الله عز وجل، سواء سميناه قاضيا أو سميناه باسم آخر فلا يضر. وهذا من اختصاصات ولي الأمر أنه يوزع الأعمال، بل التخفيف أحيانا عن القضاة مقصد من أجل إنجاز الأعمال، أنه إذا كان كل شيء كما يقول على رقابهم وعلى رؤوسهم لا سيما مع قلتهم ربما ناءوا بتلك الأحمال، وهذا يؤثر سلبا على العمل القضائي. قال ويجوز أن يوليه عموم النظر، هذا نضع عنوان نقول أنواع التولية من حيث الاختصاصات. قال ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل وخاصا في أحدهما وفيهما، يعني عندنا نظر وعندنا عمل. أنا قلت لكم أن المراد بالعمل إيش؟ بلد الولاية. فيجوز أن يكون العموم في النظر وفي بلد العمل. مثال ذلك أن يوليه كل الأحكام في كل البلاد. الحالة الثانية خصوص النظر في عموم العمل، مثل يوليه إيش؟ لا خصوص النظر، لا خصوص النظر، نعم مثلا الجنايات في كل البلاد، هذه خصوص النظر في عموم العمل. الثالث عموم النظر في خصوص العمل. يعني كل الأحكام في الرياض مثلا، كل الأحكام في الرياض، هذا عموم النظر في خصوص العمل. الرابع خصوص النظر في خصوص العمل، الجنايات في الرياض. هذا اللي أشار له المصنف، أربعة أقسام. قال ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، هذا هو الأول، وخاصا في أحدهما، هذا يتضمن قسمين، وفيهما، هذا يتضمن القسم الرابع. بعد ذلك ذكر الشروط المعتبرة في القاضي، وذكر عشرة من الشروط. قال وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه. هذه عشرة شروط. الأول بالغ، فلا يصح أن يولى صغير. عاقلا، فلا يصح أن يولى مجنون، وهذا ظاهر لأن مقصد القضاء لا يحصل بغير المكلف. ذكرا، فلا يصح أن تولى المرأة القضاء، واستدلوا بحديث لا يفلح قوم ولوا أمره امرأة، ولأن القضاء من محافل الرجال في الأصل، والمرأة تمنع من حضور محافل الرجال. الأمر الرابع والشرط الرابع حرا، وهذا يخرج العبد، لأن العبد القضاء ولاية عامة، والعبد لا ولاية له على نفسه، فكيف يكون له ولاية على غيره. الخامس مسلما، وهذا يخرج الكافر، وإذا كان القاضي يطلب فيه أن يكون عدلا كما سيأتي دليله، فالإسلام أولى. السادس أن يكون عدلا، استدلوا على ذلك بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا. والقاضي شأنه أن يقبل قوله، بل يلزم الناس بحكمه. الله عز وجل أمر بالتبين في خبر الفاسق، فلا يصلح أن يكون القاضي فاسقا. السابع سميعا، قالوا لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين، الثامن بصيرا، قالوا لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه، ولا المقر من المقر له، فلا يتهيأ له القضاء، لكن هذا فيه نظر، والقول الثاني في المسألة وهو قول عند الحنابلة أنه يجوز تولية الأعمى، وقالوا إنه يعرف المدعي من المدعى عليه، لأنه يميز بالسمع والصوت والعبارة، فالأصوات مختلفة، وعبارة المدعي غير عبارة المدعى عليه. وهذا الراجح وصحة ولايته. وقد تولى رئاسة القضاء في هذه البلاد الشيخ محمد إبراهيم، وولي القضاء علماء أفاضل مثل الشيخ عبد العزيز بهاز وغيره. فقضية أنه لا يعرف هذا غير صحيح، لكن الواجب على الإمام أن يولي الأصلح، ولا شك أن البصير أصلح من الأعمى، إلا إذا فضله الأعمى بما يرجحه من صفات أخرى. فالبصر ميزة ولا شك، والإمام يجب عليه أن يولي الأصلح، لكن لو وجد عندنا بصير جاهل وأعمى عالم، فالأعمى حينئذ أولى. لكن إذا وجد عالمان أحدهما بصير والآخر أعمى، فلا شك أن الواجب تولية البصير. أما من حيث الصحة فالولاية صحيحة، هذا هو الأرجح وهو الذي عمل عليه الناس. قال متكلما، هذا هو الشرط التاسع، قالوا لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته. العاشر قال مجتهدا ولو في مذهب إمامه، يعني هذا فيه إشارة إلى أن الاجتهاد اجتهاد مطلق واجتهاد في المذهب، فهم يقولون لا نشترط الاجتهاد المطلق، والسبب في ذلك أن المجتهدين من هذا النوع يقلون، وإلا في الأصل هو أن نعتبر الاجتهاد، ويستدلون على ذلك بقوله سبحانه لتحكم بين الناس بما أراك الله، فالأصل أن الشخص يحكم بما يعني يعتقده حكم الله بحسب فهمه من الأدلة، وهذا هو شأن من؟ هذا شأن المجتهد. لكن نظرا لأن المجتهد المطلق قليل، فالمؤلف يقول ولو في مذهب إمامه، يعني المجتهد المذهبي، فيختار من الروايات في المذهب الإمام والأقوال ما يعتمده في قضائه. وشيخ الإسلام تيمية له كلام، قال إن هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، هذه قاعدة مهمة، لأننا لو تمسكنا بهذه الشروط في كل وقت وفي كل حين ربما تعذر أن نجد من تنطبق عليه هذه الشروط، وهذا يؤدي إلى إبطال الأصل. يعني الفقهاء عندما اشترطوا هذه الشروط من باب الاحتياط لهذا المنصب حتى يكون لا يتولاه إلا المتأهلون، فإذا كان يعني التقيد بهذه الشروط سيؤدي إلى شغور هذا المنصب مع ضرورة الناس إليه، فهذا عاد إلى الأصل بالإبطال. ولهذا الشيخ الإسلام يقول إن هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، ويجب ولاية الأمثل فالأمثل، فيولى أقل الفاسقين فسقا وأفضل المقلدين عند عدم وجود المجتهد وأعرفهم بالتقليد، وهذا لا شك أنها وجيه وعليه عمل الناس. قال وإن حكم اثنان، هذا نضع عنوان نقول التحكيم. التحكيم معناه تولية الخصمين حكما يحكم بينهما، فالتحكيم غير القضاء، التحكيم يتفق الخصمان على شخص ليس قاضيا لكنهما يتفقان على أن يحكما بينهما، هذا يسمى التحكيم. قال وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. المؤلف رحمه الله ذكر قضيتين في التحكيم، القضية الأولى أن الحكم يشترط فيه شروط القاضي، ولهذا قال يصلح للقضاء، يعني يكون متصف بالشروط المتقدمة. الأمر الثاني بيّن ما هي القضايا التي يمكن أن يجري فيها التحكيم؟ قال: نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائب. يعني المؤلف عمم، فمعناه أن التحكيم ممكن يكون في جميع القضايا التي يتناولها القاضي، فيدخل في ذلك الأموال، ويدخل في ذلك الحدود، ويدخل في ذلك الجنايات وغيرها. هذا ما أفادته عبارة المؤلف، وصرح به بعض فقهاء المذهب، لكن جمهور الفقهاء على الاستثناء، جمهور الفقهاء على أن التحكيم ليس مثل القضاء، ويختلفون فيما يستثنى به، يعني مذاهب مختلفة فيما يستثنى مما يدخل في ولاية الحكم، لكن يمكن يعني إبراز معظم الاستثناءات ضمن ضابطين. الضابط الأول: القضايا التي يتعلق بها حق غير المحكمين، القضايا التي يتعلق بها حق غير المحكمين، فهذه لا ينفذ فيها حكم الحكم، لأن ولايته لا تشمل غيرهما، وليس مثل القاضي، القاضي ولايته عامة، لكن الحكم ولايته على من حكموه فقط. الاستثناء أو الضابط الثاني للاستثناء: ما كان من حقوق الله كالحدود ونحوها، فهذه لا يجري فيها التحكيم إلا بإذن الإمام، لأن الأصل أنها من مهام الإمامة، فلا يكون فيها تحكيم إلا بإذن الإمام وأمره. إذا حكم الشخصان حكما فهذا الحكم فهذا الحكم حكمه نافذ، فليس لأحدهما أن يقول: أنت لست قاضي، أو يقول: لا أرضى بحكمك، سأذهب إلى القاضي، لا. ولهذا قال: نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. ونص الفقهاء على أن لكل منهما الرجوع قبل شروعه في الحكم، يعني هم الآن حكموه، إلى الآن ما بعد بدأ إجراءات الحكم، نقول لهما الرجوع، أما إذا بدأ فليس لهما الرجوع، ومن باب أولى إذا أصدر الحكم، لأن إذا بدأ قد يتراءى لأحدهما من خلال إجراءات سير القضية أن سيحكم لخصمه فيرجع، وهذا لا يحقق المقصد من التحكيم. ولهذا نقول: إذا شرع في الحكم فليس لهما الرجوع. الصفات المستحبة في القاضي: قال: وسل كونه قويا بلا عنف، قالوا: لئلا يطمع فيه الظالم، لينا بلا ضعف، قالوا: لئلا يهابه المحق، حليما، قالوا: لئلا يغضب، لأن الغضب يشوش الفكر ويمنع من إصابة الحق. الصفة الرابعة: متأنيا، لأن العجلة تؤدي إلى مجانبة الحق. الخامس: فطنا، لئلا يخدعه الخصوم. السادس: عفيفا، يعني قليل الطمع، لأن القاضي عرضة لأن يرشى أو يغرى، فينبغي أن يكون عفيفا. هذه الصفات مستحبة في القاضي. الفقرة التالية العدل بين الخصوم. نحن قلنا أن من أهم أسس الحكم العدل. قال المؤلف رحمه الله: وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه. ذكر المؤلف رحمه الله أربعة أشياء لا بد فيها من العدل بين المتخاصمين. الأول اللفظ، يعني كلامه لهما، فلا يميل إلى أحدهما بالكلام دون الآخر، كان يكني أحدهما مثلا أو يتبسط معه بينما الآخر يغلظ له ويناديه باسمه وهذا بكنيته مثلا، أو غير ذلك مما يعني يمكن أن يكون ميل في الكلام. وقد تقدم أن العدل هو إعطاء الحق لمستحقه بلا ميل، فيعطي كل واحد منهما من الكلام ما يستحقه بلا ميل. كذلك لحظة، لحظة يعني نظره، فلا يصغي لأحدهما وينظر إليه عند إدلائه بحجته، وإذا جاء الآخر يدلي بحجته أعرض عنه أو أشاح بوجهه، هذا ليس من العدل في اللحظ، اللحظ اللي هو نظرات. ومجلسه يعني لا يرفع أحدهما جلوسا، واحد يجلس على كنب واحد يجلس على الأرض مثلا، أو واحد يجلس على مكان مرتفع والآخر على مكان نازل، يكونان مجلسهما متناظرين. ودخول عليه لا يأذن لأحدهما ويحبس الآخر، بل يأذن لهما معا، لكن لو واحد تأخر ما عليه ذلك، بدأت القضية واحد تأخر، لكنه ما يحبس واحد ويدخل واحد. والحكمة في ذلك كما ذكر ابن القيم أن عدم العدل في مثل هذه الأمور ذريعة إلى انكسار قلب الخصم وضعفه عن القيام بحجته وثقة لسانه بها. الشخص قد يكون هو صاحب الحجة وصاحب الحق، لكن إذا رأى القاضي، إذا رأى من القاضي ميلا إلى الآخر انكسر قلبه وتلعثم وضعف إدلاؤه بحجته. قال: وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. أيضا عنوان نقول القضاء حالة تشوش الفكر. قال: وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، يعني إذا كان مبادئ الغضب هذا قد لا يسلم منه القاضي في كثير من الأحوال، لا سيما إذا كان الخصم الخصوم فيهم لدد، وهذا يكثر في الخصومات. لكن إذا غضب غضبا كثيرا، ويضبط هذا أنه الغضب الذي يشوش الفكر، الذي يشوش الفكر. ولهذا في العنوان قلت القضاء حالة تشوش الفكر، فهذا لا يجوز له أن يقضي. فإذا غضب لا يقضي في هذه الحال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. الحديث متفق عليه من حديث أبي بكر. والفقهاء رحمهم الله ألحقوا بالغضب حالات أخرى يجمعها ضابط تشوش الفكر، قالوا أو حاقن وهو الممتلئ بولا، أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو ضرب مؤلم أو حر مزعج. يعني هذه الأحوال قالوا أنها في معنى الغضب، لأنه ينشغل بها الفكر ويتشوش البال فيمنع ذلك من إصابة الحق، فلا يجوز له أن يقضي في مثل هذه الأحوال. لكن لو قضى فإن أصاب الحق فالحكم صحيح ونافذ، لو قضى أصاب الحق فالحكم صحيح ونافذ. قال: وقبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته، يعني يحرم عليه أن يقبل رشوة، والرشوة أمرها عظيم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، والرشوة في الحكم أشد من غيرها. ويحرم أيضا قبول الهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته، ولا حكومة له. يعني الرشوة أمرها واضح، يعطى يقول خذ لتحكم لي أو لتحكم على خصمي، هذه رشوة. لكن أحيانا ما يقول لك شيء، هذا يهديك وهو جاي فقط يتقاضى عندك، ولا يطلب منك أي شيء مقابل الهدية، هذه أيضا لا تجوز. قال: وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له. يعني المؤلف كأنه اشترط لقبول الهدية شرطين: أن يكون الشخص ممن يهاديه قبل ولايته، يعني قبل أن يتولى القضاء كان يهاديه كصديق له مثلا، قبل ما يصير قاضي كان صديقا وكان يهديه، كلما جاءه مولود أهدى له هدية، فجاءه مولود بعد أن صار قاضيا فأهداه على العادة، فلا بأس أن يقول، لكن بشرط ألا يكون له حكومة عنده. حتى لو كان يهاديه قبل ولا حكومة عنده ما يجوز، لأننا نشترط هذين الشرطين. ومفهوم كلامه أنه لو لم تكن له حكومة لكن يوم تولى القضاء صار ما شاء الله يهدي لي القاضي، فهذا أيضا لا يجوز له أن يقبل، لأن كونه لم يهدي إليك إلا بعد أن وليت هذه فيها إشارة إلى أنه يتوقع أن تكون له حكومة في المستقبل. ولهذا نص الفقهاء قالوا: فإن أحس أنه يقدمها بين يدي حكومة حرم أخذها. يعني قد يكون شخص عارف أنه عنده قضية بس إلى الآن لم تعرض على القاضي، إذا أحس القاضي أنه يقدمها بين يدي حكومة حرم عليه أخذها. قال: ولا ينفذ حكمه على عدوه. هذا نضع عنوان، نقول: من لا ينفذ عليه حكم القاضي. قال: ولا ينفذ حكمه على عدوه. سيأتينا أنه ورد ما يدل على عدم صحة الشهادة على العدو، والحكم أقوى من الشهادة، فإذا منعت شهادة العدو على عدوه فأن يمنع حكم العدو على عدوه من باب أولى، لأنه يتهم في ذلك. أيضا لا يحكم لنفسه في قضية عرضت له، ولا لمن لا تقبل له شهادته، قالوا كزوجته وعمودي نسبه، فلا يحكم لأبيه أو لولده لقوة التهمة بالقرابة، كما أنه لا يشهد لهم. وبناء على ذلك، إذا عرضت له أو لأحد من هؤلاء حكومة، فيتحاكمون عند قاض آخر غيره، ولا يقضي هو في مثل هذه القضية. قال: ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره، إلا غير برزة فتوكل كمريض ونحوه، وإن وجب يمين أرسل من يحلفهما. أي نضع عنوان نقول: إحضار الخصم بعد الاستعداء. الاستعداء معناه أن يطلب الخصم من القاضي إحضار خصمه، إحضار خصمه. وهذا قد يستدعي أحيانا إحضاره بالشرط إذا امتنع. القاضي إذا جاء الشخص واستعداه، هل يجيبه ويحضر الخصم؟ المؤلف رحمه الله قال: ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره. ذكر شرطين: الشرط الأول أن يكون الخصم في البلد، فلو استعداه على خصم في بلد آخر لم يلزم القاضي إحضار الخصم من ذلك البلد، لأن فيه مشقة على الخصم، وفيه إشغال للقضاء أيضا. والأصل كما يقول الفقهاء أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه. يعني إذا كان خصمك في جدة وأنت من أهل الرياض، ما تقيم عليه الدعوى في الرياض، تقيم عليه الدعوى في جدة. لأنك أنت الطالب، وقد لا يكون عندك إثبات، كونك تكلفه يأتي وفي الأخير ما عندك شيء، فتقيم عليه الدعوة في بلد المدعى عليه. ولهذا المصنف قيد، قال إيش؟ في البلد. فإذا كان في غير البلد ما يجيبه القاضي، يقول أقم عليه الدعوة في بلده. القيد الثاني قال: بما تتبعه الهمة. فلو ادعى عليه بشيء قليل ما تتبعه الهمة، فلا يلزم القاضي إحضار الخصم، بل يقول له: إن شئت أن تحضر. ولا يلزم القاضي أن يحضره ولو كان موجودا في البلد. إذا كان الدعوى بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره. قال: إلا غير برزة فتوكل كمريض ونحوه. يعني هناك خصوم لا يحضرون حتى لو وجد هذان الشرطان. الأول غير البرزة، ويسميها الفقهاء المخدرة ذوات الخدور، يعني المرأة التي هي من ذوات الخدور أو المخدرة، والمراد بها يعني المرأة التي لا تخرج من البيت، وعكسها البرزة. البرزة هي التي تبرز لقضاء حاجتها، فإذا استعدى على البرزة تحضر ولو من غير محرم. وأما غير البرزة وهي المخدرة فإذا استعدى عليها فإنها توكل ولا يلزمها أن تحضر، لأنه ليس من شأنها أن تخرج من البيت. الآن أظنه لا يكاد يوجد مخدرات الآن، الله المستعان. النساء الآن يعني من طفولتها تخرج للمدرسة وتنشأ على ذلك، فالنساء الآن الغالب عليهن أنهن برزات. أيضا مثلها المريض ونحوه، فلو ادعى على مريض ونحوه يعني ممن له عذر يمنعه من الحضور إلى مجلس القضاء، عذر شرعي، فهذا أيضا نقول له وكل، وقال للمريض وكل من يحضر بالنيابة عنك ولا يلزم أنه يحضره مريض. طيب عندنا مشكلة، لو أجرى الخصومة بينهما فتوجهت اليمين إلى غير البرزة أو إلى المريض، هل يحلف الوكيل؟ لا، اليمين تتوجه إلى الشخص نفسه المدعى عليه ولا تدخلها نيابة، يعني ما يحلف أحد بالنيابة عن أحد. ما الحل؟ قال وإن وجبت عليهما يمين أرسل من يحلفهما، يعني إذا توجهت اليمين إلى غير البرزة أو إلى المريض ونحوهم ممن له عذر في حضور مجلس القضاء يرسل القاضي إليهم من يحلفهم، فيرسل أمينا معه شاهدان، فالأمين يحلفهما، يحلف المرأة أو المريض، والشاهدان يشهدان على أنها حلفت. قال المؤلف رحمه الله: فصل، وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف. هذه نضع عنوان نقول شروط الدعوة. الشرط الأول أن يكون المدعي والمنكر جائزي التصرف، يعني كلاهما حرا مكلفا، أو كلاهما من الأحرار المكلفين الراشدين. الشرط الثاني قال وتحرير الدعوة. المراد بتحرير الدعوة تحرير معناه التخليص من الشوائب في اللغة، والمراد أنه يميز الدعوة حيث تكون واضحة جلية. كان يذكر جنس المدعى به ونوعه وصفته وقدره حتى يبقى متميزا واضحا. ولو كانت بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين وبين وجود التركة وما أشبه ذلك، فهذا يدخل في تحرير الدعوة. الشرط الثالث قال وعلم مدعى به. لا بد أن يكون المدعى به معلوما أن وظيفة الحاكم أن يلزم به إذا ثبت، إذا لم يكن معلوما فبما يلزم؟ لا ثمرة للتقاضي حينئذ. لكن المؤلف استثنى قال إلا فيما نصححه مجهولا كوصية. مر معنا في باب الوصية أن الوصية بالمجهول صحيحة، فلو قال أوصى لي بدابة من دوابه هذا مجهول وادعى ذلك، هذه دعوة صحيحة لأن فيها جهالة. لأن الوصية بالمجهول صحيحة فنقبل هذه الدعوة، لأننا نصحح الوصية بالمجهول. قال فإن ادعى عقدا ذكر شروطه، يعني لو قال أدعي على فلان أنه باعني أو أدعي على فلان أني تزوجتها أو على فلان أني أجرته أو استأجر مني، يقولون لا بد أنه يذكر الشروط. لماذا؟ قالوا لأن الناس يختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي، فبناء على ذلك يقول أجرته وأنا وهو مثلا جائز التصرف وكان المبيع معلوما وكان ذلك برضاي ورضاه وغير ذلك، بقيت شروط البيع مثلا. قالوا لأن العقد قد لا يكون صحيح، فالعقد إذا كان غير صحيح حتى لو ثبت وجود العقد وهو باطل لا يلزم به، فلا بد أن القاضي يتأكد أن العقد إيش صحيح، لأن الإلزام به كما يبنى على ثبوت وجود العقد يبنى أيضا على صحة العقد. قال فإن ادعى عقدا ذكر شروطه. بعض الفقهاء قالوا أنه لا يلزم هذا، أن هذا فيه تطويل، إلا إذا ادعى أحد الخصمين تخلف شرط. يعني لو قال مثلا أحد الخصمين المبيع مثلا لم يكن معلوما، أو قال العقد تم بإكراه، فهنا يتحقق القاضي من الشروط. أما أنه في كل عقد يستعرض الشروط كلها، يقولون الأصل في الشروط هو أو الأصل في العقود بين المسلمين أنها صحيحة. هذا ذكر الموفق بن قدامة ومال إليه. قال أو ادعى إرثا ذكر سببه، لأن أسباب الإرث تختلف، وهو يدعي أن له إرث مثلا من مال فلان فيقول أنا قريبه أنا مثلا زوجته أنا، يعني يبين وش سبب الإرث أو محلا بأحد النقدين قومه بالآخر. يعني إذا ادعى محلا بذهب أو محلا بفضة، كان يدعي على شخص أساور محلات بذهب أو محلات بفضة، أنه أخذها منه، أو أنه أتلفها عليه وهو يريد الآن قيمتها، يريد قيمتها، كيف تقوم؟ قال: أو محلا بأحد نقدين قومه بالآخر، يعني بالنقد الآخر. يعني إذا ادعى عليها أساور محلات بفضة، يقوم الأساور المحلات بفضة بإيش؟ بالذهب. إذا ادعى عليه أساور محلات بذهب، قومها بفضة، لأن النقد في ذلك الوقت كان إما ذهب في صورة دنانير كما مر معنا، أو فضة في صورة دراهم. هذا هو النقد المعروف في الأزمنة الماضية. ولو قومه بجنس النقد الذي في الأساور فهذا سيفضي إلى الربا، لأنه سيأخذ ذهب بذهب متفاضل، فلهذا يقومه بنقد آخر. طيب لو كان محلا بهما، ادعى عليها ساور محلات بالذهب ومحلات بالفضة، هنا الآن ما عاد عندنا، يعني عند الأولين، ولهذا قال: أو بهما، يعني ادعى عليه محلا بهما فيقومه بأيهما شاء، يعني يقومه إما بالذهب أو بالفضة. يعني إذا ادعى محلا بالنقدين قومه بأيهما شاء، وعللوا ذلك قالوا: لانحصار الثمنية فيهما. يعني الآن ما عندنا مخرج، لابد نقوم يا بفضة يا بدراهم، لكن ليس معنى ذلك أنه في الأخير يأخذ فضة أو دراهم أو ذهب، لأنه سيفضي إلى الربا. يقولون يقوم، فإذا ثبت يعطى عروضا تعادل هذه القيمة، من أجل ألا نقع في إيش؟ في الربا. هم عللوا ذلك، قالوا: لانحصار الثمنية فيهما. الآن توجد العملة الورقية، فالآن ممكن أن نقيم بالعملة الورقية، لو ادعى عليها ساور فيها ذهب وفيها فضة نقيم بالعملة الورقية، وهي تعد جنسا آخر كما مر معنا في باب الربا، فلسنا بحاجة أن نلجأ إلى العروض، إلى الإبدال بالعروض في الأخير. قال: وإذا حررها، هذا نضع عنوان، نقول طريقة القضاء، لا بد أن يحرر المدعي الدعوى كما ذكرنا سابقا. إذا حررها قال: فإن أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدعي، يعني أقام المدعي الدعوى وحرر الدعوى، القاضي يسأل الخصم اللي هو المدعى عليه، فإذا أقر حكم عليه بما أقر به، لكن هذا الحكم لا يكون إلا بسؤال مدعي. يعني فرضنا أنه أقر، يقول للمدعي: خصمك أقر لك، تريد أحكم عليه؟ أو أنه قال أحكم لي مثلا. المهم أنه ما يحكم إلا بناء على سؤال المدعي، ولهذا قال بسؤال مدعي، يعني المدعي سأل الحاكم الحكم عليه، لأن الحق في الحكم له للمدعي، فلا يستوفيه الحاكم إلا بسؤاله، هذا في حالة إذا أقر. الحالة الثانية إذا أنكر، فيسأل القاضي المدعي: عندك بينة؟ إذا لم يكن له بينة فيقول له: لك يمين خصمك، تريد نحلفه؟ حلفنا. فلا يحلفه إلا بناء أيضا على سؤال المدعي، ولهذا قال: وإن أنكر ولا بينة فقوله، يعني قول المدعى عليه، بيمينه، وليس له استحلافه قبل سؤال المدعي مثل ما قلنا. يعني إذا طلب المدعي الاستحلاف استحلفه، فإن سأل إحلافه أحلفه، فإذا حلف فإن القاضي يخلي سبيله. لكن إذا نكل، نكل يعني إيش؟ امتنع عن اليمين، نكل المدعى عليه عن اليمين، فإن القاضي يحكم عليه بالنكول أيضا بسؤال مدعي. مثل ما قلنا سابقا، الحكم يتوقف على سؤال مدعي، يعني يقول للمدعي: خصمك نكر، نحكم عليه؟ فإذا قال احكم حكم، أو إذا طلب منه يحكم عليه بالنكول. لكن الحكم بالنكول عن اليمين ليس في جميع القضايا، ولهذا المؤلف رحمه الله قال: فإن نكل حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به المال. إذن النكول يقضى به في القضايا المالية وما يقصد به المال، وسيأتي هذا في باب الشهادات. يعني هذا المصطلح، مصطلح القضايا المالية وما يقصد به المال وما يدخل فيه، هذا يفصل الفقهاء في باب الشهادات. قال: ويستحلف في كل حق آدمي. هذا نضع عنوان ما يستحلف فيه من الحقوق. هل كل قضية عند القاضي ينكر فيها المدعى عليه يستحلفه القاضي؟ الجواب لا. إذن في أي القضايا أو في أي الحقوق قال: ويستحلف، يعني الخصم، في كل حق آدمي، يعني إذا ادعى عليه عقد بيع، ادعى عليه عقد إجارة، ادعى عليه أنها قرضة، هذه حقوق آدمية فيها استحلاف. استثنى قال: سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها. هذه حقوق آدميين لكن ليس فيها استحلاف. قال: ولا يستحلف في حق الله كحد وعبادة. يعني شخص ادعي عليه شرب الخمر مثلا فأنكر، لا يحلف أنه لم يشرب الخمر، كذلك في العبادات، شخص لم يخرج الزكاة مثلا، لا يحلف أنه لم يخرج الزكاة، أنه مؤتمن عليها بينه وبين الله، فإذا ادعى إخراجها فلا يحلف أنه لم يخرجها. ومثلها الكفارات ونحوها تدخل في العبادات، ليس فيها استحلاف. قال: واليمين المشروعة بالله وحده أو صفته. يعني هل يجوز للقاضي يحلف بالطلاق أو يحلف بغير الله؟ لا يجوز. اليمين المشروعة عند القاضي أن يحلف الخصم بالله وحده أو صفة من صفاته، فلا يجوز أن يحلف بغير ذلك. قال: نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل إن شاء الله في غدا إن شاء الله تعالى. وفق الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص بالقول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التقنين هو له مرحلتان: التقنين بمعنى تقنين وضع الأحكام الشرعية بصياغة تشابه صياغة القوانين، يعني في مواد، وهذا تغيير في الشكل، وتغيير في الشكل، وهذا ليس فيه إشكال من الناحية الشرعية، لأنه تغيير شكلي. يعني بدال ما مثلا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله عمم على القضاة أنهم يعتمدون كشاف القناع، تستخرج الأحكام من كشاف القناع بصورة مواد، المادة الأولى المادة الثانية، هذا تغيير شكلي وليس فيه إشكال، هذا يسمى تقنين. الإشكال هو في الإلزام، يعني أن يلزم القاضي بهذا التقنين، لأنه مر معنا أن الأصل أن القاضي يحكم بما أداه إليه اجتهاده، لتحكم بين الناس بما أراك الله. وإلزام القاضي باجتهادات بشر هذا مخالف للأصل الشرعي، وهو أن الأصل أنه يحكم باجتهاده. فليس الإشكال هو في التقنين، وإنما الإشكال فيما يعقب التقنين وهو الإلزام. فالأصل هو عدم الإلزام القاضي، إذا القاضي يرى ديانة أن الصواب في هذه المسألة خلاف ما وضع في التقنين، فليس له أن يحكم بما في التقنين. وإذا كان التقنين ملزم فتنشأ الإشكالية الشرعية، إذا كان التقنين ملزما. وهذا اللي جعل بعض العلماء يمنع من التقنين، ليس من أجل التقنين، التقنين شكل ليس فيه إشكال، الإشكال هو في قضية الإلزام. والمسألة يعني فيها بحوث، يعني هذا ملخص، فيه بحوث في هذا الموضوع، والمعاصرين أيضا مختلفون. الذين يرونه الآن يقولون أن مستوى القضاة الآن ضعيف، والغالب عليهم التقليد، وضعهم يعني ليسوا أهلا للاجتهاد، لكن هذا لا يجيز الإلزام، لأن الإلزام إذا كان إلزام مطلق صعب أنك تميز بين القضاة. والاجتهاد كما قلنا قد يكون اجتهاد جزئي، يعني قد يكون في قضية من القضايا القاضي بحثها وتبين له وجه الحق فيها، فلماذا نلزمه باجتهاد فقهي؟ فهذه الإشكالية الموجودة في قضية الإلزام. Thank you.